يا هلال عاشور لما انتهي دمعي يهل معظمها من وحشة هي عشرة أيام بس جنها عوام حتى الملايك تنتحب بالحسرة والدهشة بالحسرة والدهشة وفادي مكسور يا هلال عاشور وفادي مكسور يا هلال لما انتهي الدمع يهل معظمها من وحشة هي عشرة أيام بس جنها أعوام حتى الملايك تنتحب بالحسرة والدهشة بالحسرة والدهشة قلب البتولة بس يوهل في عشرة أيام الحزن تبكي على الوالي قلب البتولة بس يوهل في عشرة أيام الحزن تبكي على الوالي كم من ولد كم من قمر مذبوح في هذا الشهر ويبقى الولد غالي يبقى الولد غالي يبقى الولد في هالشهر مصايب حلت على الحبايب في هالشهر مصايب حلت على الحبايب جثة على الترايب ما حد فنها في هالشهر في هالشهر فواجع هلت لها المدامع ومهشمة الأضالع الحسين بينها الحسين بينها الحسين بينها وفادي مكسور يا هلال عاشور لما انتهي الدمع يهل معظمها من وحشة هي عشرة أيام بس جنها أعوام حتى الملايك تنتحب بالحسرة والدهشة حتى الملايك تنتحب بالحسرة والدهشة وفادي مكسور وفادي مكسور يا هلال عاشور وفادي مكسور يا هلال عاشور بس عشرة أيام بس جنها أعوام حتى الملايك تنتحب بالحسرة والدهشة. قلب البتولة بس يوين في عشرة أيام الحزن تبكي على الوالي. كم من ولد كم من قمار مذبوح في هذا الشهر ويبقى الولد غالي. قلب البتولة بس يوين في عشرة أيام الحزن تبكي على الوالي. كم من ولد كم من قمار مذبوح في هذا الشهر يبقى الولد غالي ويبقى الولد في الشهر مصايب في هالشهر مصايب حلت على الحبايب جثة على الترايب ما حد فنها ما حد فنها في هالشهر فواجب حلت لها المدامع في هالشهر فواجب حلت لها المدامع ومهشم الأضالع لحسين ابنها ومهشم الأضالع لحسين ابنها ومهشم الأضالع لحسين ابنها ومهشم الأضالع لحسين قلب السما تألق دمع البتول زمزم ما ينوصف حزنها لمن يجي محرم. قلب السما تألق دمع البتول زمزم ينوصف حزنها لمن يجي محرم. يا هي رزية حلت حتى الحجر تكلم مثل السماء الأراضي بس تنصب من الدم مثل السماء الأراضي بس تنصب من الدم بس تنصب من الدم حتى العرش والله اندهش لحسين ويموت بعطش حتى العرش والله اندهش لحسين ويموت بعطش. يا فجعة البيت منلوم صار من السماء لو صرخة أم فاطمة لو صرخة أم فاطمة ولي على حسين ولي على حسين. حزن البتولة يشتد لمن ينادي بضمي جد النبي محمد ما يرتوي من الماء. حزن البتولة يشتد لمن ينادي بضمي جد النبي محمد ما يرتوي من الماء. جد النبي محمد ما يرتوي من الماء جد النبي محمد ما يرتوي من الماء حتى العريش والله اندهش لحسين ويموت بعطش حتى العريش والله اندهش لحسين ويموت بعطش. يا فجعة البين يا فجعة البين يا فجعة البين منلوم صار خمني السماء لو صرختم ما فاطمة منلوم صار خمني السماء لو صرختم ما فاطمة ويلي على حسين حسين ويموت بعطش يا فجعة البين من لوم صار خمني السماء لو صرخة أم فاطمة ويلي على حسين ويلي على حسين من أول المصايب والآخر الرزايا من أول المصايب والآخر الرزايا وزينب الوديعة تمشي مع السبايا من أول المصايب والآخر الرزايا زينب الوديعة تمشي مع السبايا زينب العقيلة كل الحزن تشيله وارث الظلام من فاطمة البتولة وحشة الليالي مرت أسف طويلة للعليل ساعات من أول المصايب والآخر الرزايا وزينب الوديعة تمشي مع السبايا من أول المصايب والآخر الرزايا وزينب الوديعة تمشي مع السبايا وزينب العقيلة كل الحزن تشيلة من أول المصايب والآخر الرزايا وزينب الوديعة تمشي مع السبايا زينب العقيلة كل الحزن تشيله وارث الظلام من فاطمة البتولة وحشة الليالي مرت أسف طويلة للعلي تسعى تتعنى للعليلة تتعنى للعليلة فاطمة وزينب مثل الحزن يا شيعة من بعد وليها ضاعت يا وزف ضيعة ضاعت يا وزف ضيعة وزينب العقيلة كل الحزن تشيله وارث الظلام من فاطمة البتولة وحشة الليالي مرت أسف طويلة للعليل ساعة عنا للعليلة للعليل ساعة تتعنى للعليلة تتعنى ليل فاطمة وزينب مثل الحزن يا شيعة من بعد وليها ضاعت يا وزفة ضيعة فاطمة وزينب للحزن يا شيعة من بعد وليها ضاعت يا وزفة ضيعة ضاعت يا وزفة ضيعة ضاعت يا وزفة ضيعة ضاعت ضيعت يا وصف ضيعه من اول المصايب والاخر الرزايا زينب العليلة تمشي مع السبايا اول المصايب والاخر الرزايا زينب الوديعة تمشي مع السبايا زينب العقيلة كل الحزن تشيله وارث الظلام فاطمة البتولة فاطمة البتولة وحشت الليالي مرت أسف طويلة للعليل ساعة تتعنى للعليلة تتعنى